بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: عمل مسائل الرد. في هذا الفصل المؤلف سيتكلم عن مسائل الرد من حيث الحساب، وأما من حيث الفقه فقد تقدم البحث في الرد وفي حكمه، وهل يرد على الزوجين أو لا يرد تقدم، لكن هنا المسائل. ومسائل الرد شبيهة بالمناسخات كما سيأتي، فالطريقة تقريبا واحدة. قال المؤلف رحمه الله: لا يخلو أهل الرد من حالين، إحداهما أن لا يكون معهم أحد من الزوجين، الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين. ففي الحالة الأولى، إن كان المردود عليه واحدا أخذ جميع المال فرضا وردا، كما لو هلك هالك عن بنت مثلا فقط وحيدة، فإنها تأخذ المال فرضا النصف والباقي تأخذه ردا. وإن كان أكثر من واحد وهم من جنس واحد فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، كما لو هلك مثلا عن ثلاث بنات فأصل المسألة من كم تكون؟ من ثلاث، من عدد الرؤوس. لو هلك عن ثلاث بنات، لو هلك عن ثلاث أخوات، وهكذا. وإن كان أكثر من واحد وهم جنسان، وإن كان المردود عليه أكثر من واحد وهم جنسان فأكثر، فأصل مسائلهم من ستة. إذن هذا ضابط في الردود، في مسائل الردود، أنها تكون من ستة، من أصل الستة دائما. مسائل الرد دائما تكون من ستة، وترجع إلى اثنين أو إلى ثلاثة أو إلى أربعة أو إلى خمسة، تنزل، ولكن تكون من ستة. يعني ما في عندنا تكون مثلا من 12 أو من 13، لا. قال الشيخ: فأصل مسائلهم من ستة، وترجع بالرد إلى العدد الذي تنتهي به فروضها كما سيأتي. فلو هلك هالك عن بنت فلها المال كله فرضا وردا، ولو هلك عن أربع بنات فمسألتهن من أربعة، لكل واحدة واحد، أي سهم واحد. ولو هلك عن جدة وأخ لأم فالمسألة من ستة، لأن الجدة لها السدس والأخ لأم لها السدس، فالمسألة من ستة. نعطي الجدة واحد ونعطي الأخ لأم واحدا، فترجع إلى اثنين، فترجع إلى اثنين. يقول المؤلف رحمه الله: للجدة السدس واحد، وللأخ السدس واحد، وترجع بالرد إلى اثنين. فإن كان بدل الجدة أم صار لها الثلث، اثنان للأخ السدس واحدا، وترجع بالرد إلى ثلاثة، لأننا سوف نكتب أما وأخا لأم، المسألة فيها ثلث وسدس، من كم تكون؟ من نكتب ستة، نعطي الأم اثنين الثلث، ونعطي الأخ لأم واحد سدس، كم؟ إذن نشطب الستة هذه ونكفل ثلاثة، هذا معنى أنها ترجع إلى ثلاثة. يقول رحمه الله: وترجع بالرد إلى ثلاثة. فإن كان بدل الأخ بنت فلها النصف ثلاثة، والأم السدس واحد، وترجع إلى كم؟ أربعة، ترجع بالرد إلى أربعة. فإن كان معهم بنت ابن صار للبنت النصف ثلاثة، والبنت الابن السدس واحد، تكون الثلثين، والأم السدس واحد، وترجع بالرد إلى خمسة، إلى خمسة. إذن واضح الحالة هذه؟ هذه ما فيها أي إشكال، الحمد لله سهلة، ولكن لابد من بيان أن الضابط في الأصل هنا دائما يكون من كم؟ من ستة. قال: وأما في الحالة الثانية، وهي أن يكون معهم أحد الزوجين،

فنضربها في مسألة الزوجية تبلغ 16، للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في مسألة الرد أربعة بأربعة، ولكل بنت من مسألة الرد واحد مضروب في الفاضل بعد فرض الزوجية ثلاثة بثلاثة. هو عمل لها الشيخ هنا عمل لها مسألتين، يعني النهاية كم في الأربع بنات؟ ها النهاية مسألة الرد أربعة بأربعة، إذن الجامعة كم كانت عنده؟ 16، أليس كذلك؟ ها؟ طيب لو صححنا مباشرة كم سوف تكون؟ أربعة في أربعة، شوف كيف؟ ما في داعي مسألة ثانية، صحح الموجود، صحح الموجود. يعني عندنا الآن زوج وأربع بنات، أليس كذلك؟ واحد ثلاثة، إذا تضرب عدد الرؤوس أربعة في أربعة ب16 وانتهينا. إذن كلام الشيخ هنا ماشي على الأصل، لكنه عندنا شيء أحسن وأخصر، أي فيها طويل، وإنما نصحح الموجود. إذن إذا كان الباقون بعد الزوج أو الزوجة من جنس واحد، سواء كان فردا واحدا أو أكثر من جنس واحد، ما نحتاج إلى مسألتين أبدا، ما نحتاج إلى مسألتين. ولكن إذا إن احتاجت إلى تصحيح صححنا، وإنما نحتاج إلى مسألتين متى؟ إذا كان عندنا أي أجناس مختلفة كما سيأتي. قال ولو كان البنات ستة لكانت مسألتهن من ستة، وهي توافق الفاضل بعد فرض الزوجية بالثلث. عندنا ست بنات، المسألة من كم؟ من أربعة، واحد وثلاثة، ثلاثة طبعا ما تنقسم على ست بنات، جيد؟ والمسألة من كم؟ من ستة، جيد؟ طيب البنات كم لهن؟ ثلاثة، الثلث، إذن ترجع إلى كم؟ إلى ثلاثة، إذن ثلاثة تنقسم على الثلاثة، أليس كذلك؟ قم حلها عادل بسرعة حتى كثرة الكلام أخشى توه. عندنا نعم زوج وست بنات، مسألة من أربعة على طول، أيوة نعم، أيوة واحد ثلاث، ماشي نمشي على طريقة الشيخ، اصنع مسألة للرد، لا جنبها في نفس الشباك ولكن اجعل خانة فاصلة، أي نفس الشباك، اكتب ستة. طيب كم لهن البنات؟ لهن الثلثين، يأخذن الثلثين، كم فرضهم كم البنات؟ الثلثين، أي ضع أربعة، أربعة الثلثين كم؟ أربعة، كم؟ أي أربعة، لا تكتب البنات من، لأنه ثلاث بنات ولا لا؟ ست بنات، يعني ثلاث على ستة، احنا صححنا انتهينا. الشيخ هنا جعل لها، يقول لو كانت البنات ستة لكانت مسألتنا من ستة، اي ستة اي نعم مسألة من ستة، عدد الرؤوس نسينا، هذه عدد الرؤوس ستة البنات، انا ظننتم كذا اثنين ثلاث، نعم هناك كم يكون؟ واحد. طيب ماشي، الزوج كم له الآن؟ ثمانية، أيوة. واحد واثنين باثنين، أيوة. والبنات أيوة. جيد، لأنك سوف تضرب ثلاثة في اثنين فيها ستة، تقسم على ستة فيها واحد، الطريقة اللي احنا مشينا عليها أفضل تصحيح، ما نحتاج مسألة رد، صحح الآن، اترك مسألة الرد، امسح مسألة الرد وحاول أن تصحح. هنا الثلاثة على ستة في انقسام، بس الثلاثة والستة إيش بينهم؟ هو بينهم تداخل، شايف تداخل، ولكن التداخل يعتبر توافق هنا، أيوة